بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة الفتح، ومع الآية 24، وهي قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية إشارة توحيدية دقيقة وخطيرة. فالصحابة الكرام وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى العمرة ولم يتمكنوا من أدائها، لأن قريشا صدوهم عن البيت الحرام. وجرت قصة طويلة ذكرناها في رمضان في دروس ثلاثة. هذه الوفود وتلك الرسل التي كانت بين الطرفين، وهذه المناقشات والمحاورات، وهذه العهود والمواثيق، هذه كلها جرت بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم. يعني كل هذه الأحداث التي عاينتموها ورأيتموها رأي العين وعشتموها، إنما هي من صنع الله عز وجل. يعني أنت أحيانا تدرس، تتجه اتجاه نحو الوظيفة، نحو التجارة، تتزوج فلانة، تشتري بيت، تدعو إلى الله، تظن نفسك تتحرك أنت، لكن يجب أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو بيده كل شيء، هو يحرك، هو يوفق، هو يمنع، هو يعطي، هو يلهم، هو يلين قلب فلان، هو يقسي قلب فلان. الأحداث التي تظنونها من صنعكم إنما هي من خلق الله عز وجل. هم خرجوا من مكة والنبي عليه الصلاة والسلام أراه الله رؤيا فيها بشرى دخول المسجد الحرام، وخرجوا مع الهدي معكوفا، ووقفوا في الحديبية، وجاءت قريش برسلها تمنع النبي عليه الصلاة والسلام، وتمت المفاوضات، وتم الصلح، وكتب الصلح، وحذفت كلمات وأضيفت كلمات. هذه الأحداث الكثيرة التي عاينها الصحابة ورأوها رأي العين، وهم فيما يبدو فعلوها، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، الله عز وجل يقول: وهو الذي كف أيديهم عنكم. ما الذي قيد قريشا من أن يقاتلوا النبي؟ الله جل جلاله. وأنتم في أعلى درجات قوتكم، ما الذي منعكم من أن تفتحوا مكة؟ الله جل جلاله. معناها الإنسان يبدو أنه يتحرك لكن الله يحركه، يبدو أن فلان منع لكن الله سمح له أن يمنع، يبدو أن فلان وافق لكن الحقيقة أن الله سمح له أن يوافق. فالإنسان إذا تعمق في فهم الأحداث يرى أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المتصرف. يعني أنت أي فعل تفعله لا تملك إلا الإرادة، المشيئة، الاختيار، الانبعاث في هذا الفعل، وما سوى ذلك هو من فعل الله عز وجل. النقطة الثانية أن الشيء الذي وقع لم يقع إلا بمشيئة الله، لذلك قالوا: لكل واقع حكمة. لو أن الذي أوقعه ليس حكيما، لو أن الذي أوقعه ليس سثيما، ما دام قد وقع فلكل واقع حكمة. هذه الفكرة أيها الإخوة لو تأملنا فيها هذه الفكرة تريح الإنسان أيما راحة، تريحه راحة لا تقدر بثمن. الأمور بيد الله، هو المتصرف، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلان قسى قلبه عليك، الله قساه. فلان ألان قلبه، فلان لان قلبه لك، الله ألان قلبه لك. حينما توحد تصل إلى نهاية النهاية، حينما توحد تصل إلى نهاية العلم. يعني أدق ما في الآية أنه أحداث فيما يبدو الصحابة والنبي وقريش وحوار وسؤال وجواب واتفاقيات وصلح وكتب الصلح ومناورات، في النهاية يقول الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. لذلك يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الإنسان إذا فعل شيئا، أراد شيئا وفعله، لا يمكن أن يفعله إلا إذا كان موافقا لخطة الله عز وجل. فما دام قد فعله فقد أذن الله به، وما دام الله قد أذن به فهناك حكمة منه، عرفها من عرفها وجهلها من جهل من جهلها. لذلك لو إنسان أحمق تصرف، ما دام هذا التصرف خرج إلى حيز الوجود وسمح الله به، هناك حكمة يعلمها الله عز وجل، أنت قد لا تعلمها، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن الله سبحانه وتعالى يكشف لعباده المؤمنين من حين إلى آخر عن حكمة أفعاله. ماذا على المؤمن أن يفعل؟ أن يقيس كل فعل لم يرى حكمته على فعل رأى حكمته، أن يقيس كل فعل لم تبدو له حكمته على فعل رأى حكمته من قبل. الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. الإنسان يتعرف إلى حالات كثيرة يرى فيها حكمة ما بعدها حكمة، رحمة ما بعدها رحمة، لطفا ما بعده لطف، عدالة ما بعدها عدالة، فيخشع قلبه. فإذا رأى فعلا لم تبدو حكمته، عليه أن يقيسه على الذي بدت له حكمته. القصة كلها من أجل أن تستسلم لقضاء الله، من أجل أن تطيب نفسك بما يفعله الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي جرى بدءا من الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها بشارة بفتح مكة، وانتهاءا بفتح مكة، هذه الأحداث العظمى التي تمت في هذا الموضوع، يبدو للمراقب أن قريشا فعلوها، والنبي وأصحابه وافقوا ورفضوا، ولكن الله يقول: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فهذه الآية يجب أن يكون لها تطبيق عملي في حياتنا. يعني أنت يجب ألا تيأس أولا، وألا تعترض على قضاء الله ثانيا، وألا تظن أن الإنسان هو الذي يصنع فعله. الإنسان لا يصنع فعله أبدا، الإنسان يريد ويتمنى، والله سبحانه وتعالى يسمح له أو لا يسمح له. يعني الأمور إذا ربطتها بالله عز وجل تطيب قلبك، يطمئن قلبك وتطيب نفسك، وتستسلم لمشيئة الله التي من ورائها حكمة لا يعلمها إلا الله. تلاقي المؤمن مستقر راضي، يد واحدة تعمل في الكون. لا تنسى أن قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الموضوع يجب أن ينسحب إلى حياتنا اليومية. يعني هذا الزواج تم، سمح الله به، لم يتم، بسبب تافه لم يتم. هذه مشيئة الله، ابحث عن حكمة الله، فإن وجدتها وجدتها، وإن لم تجدها يجب أن تستسلم لها. إن وجدتها وجدتها، وإن لم تجدها اعلم علم اليقين أن وراء هذا الفعل حكمة ربما كشفها لك الله بعد حين. بالمناسبة من رحمة الله بالإنسان أن الإنسان إذا رأى تصرفا لله عز وجل ولم تتضح له حكمته فاستسلم بناء على أن الله حكيم وعلى أن الله رحيم وعلى أن الله عادل، إذا استسلم لفعل الله ورضي به قبل أن تنكشف له الحكمة لا بد من أن يكافئه الله على هذا الاستسلام وعلى هذا الرضا بكشف الحكمة له. لذلك الإنسان إذا كشفت له حكمة الله في أفعاله يذوب حبا لله، يذوب شكرا لله عز وجل. المؤمن راضي عن الله، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ واحد يطوف حول الكعبة وراءه الإمام الشافعي، قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال يا سبحان الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضا؟ فقال الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. يعني الحقيقة الإنسان لا يبدو إيمانه بالرخاء، يبدو في الشدة، لا يبدو في العطاء، يبدو في الحرمان، لا يبدو في الصحة، يبدو في المرض، لا يبدو في الغنى، يبدو في الفقر. فهذا الذي يعاني ما يعاني ويقول الحمد لله رب العالمين من أعماق أعماقه، هذا دليل أنه يرى أن الله وحده يتصرف، وأن أفعال الله رحمة كلها، حكمة كلها، عدالة كلها. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أما هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الآن دخل عنصر جديد، لماذا كف الله أيدي المؤمنين عن أن يفتحوا مكة وكانوا أقوياء وكانوا في أعلى درجات الاستعداد وقد باعوا أنفسهم في سبيل الله وقد عاهدوا النبي على بذل الغالي والرخيص في سبيل الله، ومع ذلك الله جل جلاله كف أيدي المؤمنين عن مكة وكذلك منع قريشا من أن يركبوا رؤوسهم وأن يرتكبوا حماقات، فكأن الله سبحانه وتعالى كف أيدي هؤلاء وأيدي هؤلاء. لماذا؟ جاء التفسير، لأن في مكة رجال مؤمنون، لأن في مكة رجالا مؤمنين، هؤلاء آمنوا وهم مستضعفون، آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا ولم يعلنوا إيمانهم وهم كثر. فلو أن اشتباكا حصل بين المؤمنين وبين أهل مكة لقتل هؤلاء ولا أحد يعلمهم، هم عند المسلمين كفار وهم عند الله مؤمنون. معنى ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى أمر في الأعم الأغلب يراه من زاوية واحدة من وجهة نظر واحدة، وهذه لا تكفي، لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا سرا ولم يظهروا إسلامهم وهم في قريش وهم عند قريش مثلهم مشركون، هؤلاء الله جل جلاله يريد أن يرحمهم وأن ينقذهم، فكف أيدي المؤمنين عن قريش وكف أيدي قريش عن المؤمنين، اتضحت الحكمة. وعلى هذا كما يقولون قس كل ذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ربما قتلتموهم، فإذا قتلتموهم وهم مؤمنون فتصيبكم منهم معرة بغير علم، الثمن باهظ. الذي يقتل مؤمنا خطأ في عليه دية، هذا مؤمن، ليدخل الله في رحمته من يشاء. بالمناسبة الله عز وجل يعني أسماء مطلقة، الإنسان إذا قيل له فلان عادل، عدالة نسبية، يعني قد يحكم 1000 حكم 999 حكما عادلا، واحد ظالم اسمه عادل، لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه مطلقة، يعني لا يمكن أن يظلم في ملكه عصفور ولا نملة، عدل مطلق. هؤلاء لو أن قريشا حاربت، أو لو أن المؤمنين فتحوا مكة فقتلوا ظلما، هذه هي حكمة الله جل جلاله من كف أيدي المؤمنين وأيدي قريش وعدم اشتباكهم وتوقيع العهد الصلحي الذي بدا للمؤمنين أن فيه يعني انتقاصا من حقوقهم. ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا، لو فرزوا، لو خرجوا من قريش لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني كفوا أيدي المؤمنين عن كفار قريش لا لكرامتهم على الله، هم كفار وهم أعداء الدين وهم صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام، لكن كف أيدي المؤمنين عن قريش رحمة بهؤلاء المؤمنين. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أيام الإنسان يغضب لسبب غير معقول، لسبب تافه، بيكون أبوه مثلا الأب ما له مستقيم، وإنسان أقل من عادي، قيلت عن أبيه كلمة حق، كلمة حق، يغضب غضب لا حدود له. أيام لموضوع تافه لا يقدم ولا يؤخر. الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم جاهلون، قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يعني الكافر يندفع إلى يقاتل الناس، يأخذ ما في أيدي الناس، يبالغ في إيذاء الناس من أجل من هو لا يعرف، انحياز أعمى، اندفاع أرعن، هذه حمية الجاهلية. يسأرون لقيم تافهة، لمبادئ سخيفة، لأقوال لا تقدم ولا تؤخر. فالإنسان الكامل يغضب للحق لا لأسباب تافهة، يعصي لأسباب وجيهة، يمنع لأسباب وجيهة، أما هذا الذي يعصي أو يمنع لأسباب عنصرية تافهة حقيرة، هذا نقول الجاهلية تحركه. الجاهلية سبحان الله، إذا الإنسان حرق وارتكب حماقات يقال يجهل، ما علاقة يجهل كسلوك بيجهل كعلم؟ نقص العلم يؤدي إلى انحراف في السلوك، فسمي انحراف السلوك جهلا بسببه، بسبب الجهل. وهذا معنى دقيق، أن الإنسان إذا جهل حقيقة وهو يتحرك في الحياة في الأعم الأغلب سيتحرك حركة حمقاء، حركة رعناء، حركة ظالمة، حركة سخيفة، فيتحرك لأسباب تافهة حقيرة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. لو اتبعت ما يجري بين الناس تلاقي خصومات، دعاوى تستمر سنوات وسنوات لأسباب أتفه من التافه، هذه الجاهلية. كيد، بغضاء، تلاقي أسرة تتآمر على أسرة لأنه كلمة حكيت، الكلمة حكيت كلمة عيرت فيها بيت الأحمر، صار في حمية. لذلك المؤمن إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. وفي رجل يعني في ساعة غضب قال لعبد أسود يا ابن السوداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا أنت حسيت انحياز أعمى، أو فعلت عمل خلاف الشرع، أو غضبت لأسباب تافهة، أو تعصبت تعصب أعمى، هذا جهل. هذا جهل يعني نقص في العلم قابل سلوك أرعن. إذا كل نقص في العلم يقابله سلوك أرعن. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. في صورة الله عز وجل قال يعني هؤلاء الكفار الله أرسل لهم الشياطين تؤذهم أذى. أيام بيندفع الكافر اندفاع كالبركان، يندفع كالمرجل ليوقع الأذى بالناس دون أن ينال منه شيئا بلا سبب. تعجب أنت، ما الذي يدفعه لهذا الإيذاء؟ ما الذي يحمله على هذه العداوة والبغضاء؟ لماذا يصر هذا الكافر على إيقاع الأذى بالناس؟ الإنسان أحيانا يوقع الأذى بالناس ويكسب مكسبا كبيرا. إذا في مقابل هذا الأذى كسب، يعني إلى حد ما تقول في تكافؤ. إذا كان أذيت فلان بيجيك مبلغ كبير، فإذا أوقعت فيه الأذى ونلت هذا المبلغ إلى حد ما العمل مقبول عند أهل الدنيا عند الماديين. لكن الذي يلفت النظر أن هناك أشخاص يندفعون اندفاع البركان ويقتحمون اقتحام السهم لإيقاع الأذى بالناس دون أن يكسبوا من إيقاع هذا الأذى أي مكسب. لماذا نفسر هذا؟ نفسر هذا بأن الشياطين تؤذهم أذى، والعياذ بالله الإنسان يكون العضو بيد الشيطان، يندفع إلى صد الناس عن سبيل الله، يندفع إلى معاداة أهل الحق، يندفع إلى ما يتوهم أنه يطفئ هذه الدعوة، يطفئ نور الله عز وجل. من هو الشقي؟ الشقي هو كل الشقي الذي يجلس في خندق معادي للدين. يا لطيف، الله خالق الكون مع الحق وأنت ضد الحق؟ الله خالق الكون الذي بيده كل شيء، هذا دينه وأنت ضد هذا الدين؟ هي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته. بالمقابل الكافر يغلي كالمرجل، ينطلق كالسهم، يريد أن يوقع الأذى بالناس، يريد أن يصد الناس عن سبيل الله، أن يطفئ هذه الدعوة، أن يمحو الحق فيما يزعم، أن يعمل على تقوية الباطل، ترسيخ المعصية بين الناس. لما هذا الاندفاع؟ وعلام هذا الانفعال؟ ولما هذا السهر؟ قال: أما المؤمن فأنزل الله سكينته رحمته تجليه. الطمأنينة التي يشعرها المؤمن لا يعلمها إلا من ذاقها. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. المؤمن في هدوء وسكون وطمأنينة وتوازن وحلم وتبصر ورؤية صحيحة وأهداف واضحة وحكمة بالغة، هذه كلها من عطاءات الإيمان. من أيام أنا أشعر ما معي مال، أنت معك حكمة، هذه الحكمة لا تقدر بثمن. في أشخاص معهم مال فاستقدوا الحكمة، هذا المال يبدد. في أشخاص متزوجون فقدوا الحكمة، أشقى الناس بزواجهم. المؤمن بحكمته، والله عز وجل قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا الله أعطى الملك لمن لا يحب ولمن يحب، أعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب. ما دامه قد أعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب، إذن ليس مقياسا. ما دام قد أعطى الملك لمن لا يحب ولمن يحب، إذن ليس مقياسا. لكن الله إذا أحب عبدا منحه علما وحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يعني المؤمن أعلى وسام شرف في صبره أنه على منهج الله سائر، أنه وفق الشرع مقيد. المؤمن مقيد، أما قيد يرفعه عند الله، وغير المؤمن متفلت يقول لك أنا حر. لا، فلتان ما لك حر. الحر بيقيد نفسه بالحق، فقيد الشرع وسام شرف. في بحياتك منظومة قيم، في شيء اسمه حرام، شيء اسمه حلال، في شيء ممنوع تعمله. أما هذا الذي يفعل ما يشاء، يفعل ما يحلو له، يعيش لحظته من دون قيود، هذا إنسان متفلت، هذا إنسان يعيش على هامش الحياة، لا نقيم له يوم القيامة وزنا. سيدنا يوسف ما الذي رفعه إلى أعلى عليين؟ أنه قال معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، لو فعل ما يحلو له فقد هذه المكان عند الله وعند الناس. لذلك قالوا الحضارة الغربية أساسها السيطرة على المادة، لكن حضارة الإسلام أساسها السيطرة على الذات. المؤمن إنسان عظيم لأنه هو مخير، أما مسيطر على حركاته وسكناته ونزواته وأهواؤه، يقيد حركاته وسكناته وفق الشرع. ألزمهم كلمة التقوى. المؤمن وقاف عند كتاب الله، قال له أتحبني؟ واحد سأل سيدنا عمر، قال له والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله لا أمنعك حقك، مع أني لا أحبك. هذا الدين. سيدنا الصديق ماذا فعل؟ منع عطاء عن إنسان تكلم في حق ابنته، تكلم في شرفها وعفتها. سيدة عائشة مصطح، الله عاتبه، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالمؤمن يترفع عن الانتقام، يترفع عن أن يأخذ بالثأر، يترفع عن أن يوقع الأذى بالناس، مقيد بالحق، لكن هذا القيد يرفعه. والدليل كلمة على، أولئك على هدى من ربهم، على استعلاء الهدى يرفعهم. كل ما قيدت نفسك بالحق، حق بيرفعك، وكل ما تفلتت الباطل بدخلك بقيد. أولئك في ضلال مبين، شيء ضمن شيء، يا بكآبة يا بسجن يا بوحشة يا بألم. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. أما معنى كلمة أهلها، أنت مؤمن، أنت مظنة صلاح، مظنة صدق، مظنة أمانة، مظنة حياء، مظنة عفاف، مظنة كرم، مظنة شجاعة، يليق بالمؤمن هذه المكارم الأخلاقية، فأنت أهل لها وهي أهل لك. أما المفاجأة أن ترى مؤمنا بخيلا، مو معقول. أنت يا رجل مؤمن، ومن لوازم الإيمان الكرم. أنت مؤمن ومن لوازم الإيمان الشجاعة. أنت مؤمن ومن لوازم الإيمان الحلم. فالناس أساسا إذا عرفوا إنسان دين بتوقعوا منه كل خير، بتوقع منه الإخلاص، الصدق، الأمانة، العفة، الحياء، الورع. هذا ينبغي أن يكون، وهذا ما ينبغي أن يكون. وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يعني أنت كمؤمن أيها الإخوة، هذا تطبيق عملي للآية، لا تخيب ظن الناس فيك. ما في واحد ما له مجتمع صغير حوله، لك أخوات، لك أقرباء، أهل زوجة، لك زبائن، لك جيران، لك زملاء بالعمل يرونك تصلي، يرونك تغض بصرك، هم علقوا آمال كبيرة عليك، أنت صادق لا تكذب، حيي لا تتوقح. فما المشكلة؟ المشكلة أنه الناس إذا فوجئوا بتصرف لا يتناسب مع الإيمان، لا يليق بالمؤمن، حينما تخيب ظنهم تهدم المثل في حياتهم. أيام الإنسان يرفض كل شيء، أما شخص واحد بذهنه صاحب دين ما بيغلط، لا تزل قدمه، شخص عفيف، فلو رأى هذا الشخص في موقف لا يليق به تزعزع ثقته لا في هذا الشخص بل بالدين كله. فإذا الإنسان مظنة دين معروف أنه هو دين، له مجلس علم، ينتمي إلى جماعة، إلى مسجد، مظنة صدق وأمانة وحياء وعفاف وكرم وإخلاص، فإذا خيب الناس، خيب ظن الناس موقف مفاجئ يكون هدم ركن في الإسلام. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، أنت رحيم لا تقسو، أنت عادل لا تظلم، أنت منصف لا تجحد. وكانوا أحق بها وأهلها. أحيانا موقف واحد بيهدم ألف محاضرة، موقف واحد. أحيانا إنسان مشي بالدين شخص يكون صديقه، فإذا رآه في وضع لا يرضي الغريب، وهذا من أغرب الغريب، أنه بيشك بالدين كله، هو يرى الدين من خلال فلان، أنه له صديق يعرفه صاحب دين قائم في الصلوات، فوجئ بموقف غير لائق، يا ليته يشك فيه وحده، يا ليت هذا الإنسان يسقط من نظره وحده، يا ليت. أما الذي يحصل أن هذا الإنسان الضعيف الذي عرف الله من خلال فلان، لو أن فلان فاجأه بموقف غير أخلاقي سريعا ما يسقط الدين كله من نظره. فأنت قبل ما تعمل عمل سيء، قبل ما تخلف وعدك وأنت مؤمن، قبل ما تكذب وأنت مؤمن ما بتكذب، قبل ما تقول تحلف يمين غير صحيح وأنت مؤمن، عدل المليون، إنه في حولك أصدقاء، في حولك جيران، في حولك موظفين، في حولك زوجتك، حولك قد تكون، إذا ما كنت أنت عظيم في بيتك مشكلة كبيرة كثير. فلذلك كن أهلا لهذا اللقب الكبير، كلمة مؤمن يعني لقب عالي جدا، لقب أخلاقي، على جمالي على علمي، أنت تعرف الحقيقة، تعرف المنهج، تعرف ربك، وأنت أخلاقي، الإيمان صدق وأمانة واستقامة وإخلاص وإنصاف وحلم وحياء وروعة، وأنت أيضا سعيد، سعيد بالله عز وجل، فلا ينبغي أن تتضعضع أمام غني ولا أن تذل أمام قوي، ينبغي أن تبقى في أعلى مركز. قد تكون أنت مواطن عادي لكن كرامتك موفورة رغم أنه منصبك بسيط جدا، دخلك قليل، فهذه مقاييس لا قيمة لها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه سيدخل مكة إن شاء الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله عز وجل سمى صلح الحديبية فتحا قريبا، وعلم أن في مكة مؤمنين لا تعلمونهم أنتم، لو دخلتم إليهم لقتلتموهم ظلما. والله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين أن هذا الدين دينه وأنه سينصره، نصره وسينصره وسيتابع نصره إلى أبد الآبدين. فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني انتشار الدين وانتصار الدين ليس بسبب قوة المسلمين الذاتية بل بسبب تأييد الله له. والله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين أن هذا الدين سوف ينتصر على كل الأديان إلى يوم القيامة. والبشائر واضحة، يعني في العالم كله الآن الإسلام ينتشر رغم المعركة الشرسة ضده، لكنه ينتشر، ينتشر بشكل عجيب. في فرنسا العام الماضي احتفل بافتتاح المسجد رقم 1000، رقم 1000 في فرنسا. بفرنسا صار الإسلام الدين رقم 2 الثاني، يعني الدولة ملزمة بتعليم الطلاب التربية الإسلامية وبإقامة الشعائر للمواطن الفرنسي المسلم. بأمريكا ملايين مملينة أصبح، فصار في إشادة بالإسلام بعيد الهجرة وبعيد أول الفطر من قبل القيادات الكبرى، هذا الشيء لم يكن من قبل. فلذلك الله عز وجل يبشرنا أن هذا الدين دينه وسينصره على كل الأديان، والمستقبل له. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما ما يجري من هجوم على الإسلام، بيت شعر يجيب عن هذا السؤال: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. شيء يثار حول الإسلام، أناس كثيرون لا يعلمهم إلا الله يسألون ما الإسلام، دعونا نقرأ عن الإسلام نعرف ما الإسلام. فالدخول في الإسلام بأعداد كبيرة جدا على مستوى العالم، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذه بشارة. لكن اللهم صل عليه، إنسان جاء بهذه الرسالة بربع قرن يصل الإسلام إلى أواسط آسيا، أعظم دولة في العالم وقتها دولة كسرى تتساقط كبيت العنكبوت أمام جيوش المسلمين، ودولة قيصر كذلك، مصر تفتح، بلاد الهند تفتح، بلاد السن تفتح، شيء لا شيء غريب على قوى البشر المحدودة. أما أنه دين الله عز وجل والله يؤيده وينصره، هذا الشيء الطبيعي. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله. طبعا سهيل بن عمرو ما رضي أن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال ابن عبد الله. سيدنا رسول الله قال له: يا علي امحو كلمة رسول الله. هذا هو الرد، يعني رغم أنفك يا سهيل محمد رسول الله. وأكبر خطأ نرتكبه أن نقول محمد عبقري أو محمد مصلح اجتماعي، هذا ما يريده الكفار. محمد رسول الله في معه وحي، وحي لا تعزو نجاحه في الدعوة إلى ذكاء ولا إلى عبقرية، لا، هو رسول الله مؤيد بالوحي. والأجانب أساسا يريدون أن ينتقصوا من إسلامنا بإضفاء صفة العبقرية على نبينا. هو لا شك أوتي من الفطانة ما لم يؤت أحد مثله، ولكن هو في التعريف محمد رسول الله، معه وحي، معه توجيهات الصانع. نعم. والذين معه، دققوا في هذه الصور: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإذا كان الواحد الآن على أخوه المؤمن من أقسى ما يكون، على الكافر ضعيف أمامه، هكذا المؤمن؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، في علامة الإيمان. هذا المؤمن يجب أن ترحمه، يجب أن تنصفه، يجب أن تدافع عنه، يجب أن يرق قلبك له. الإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل يقسو على الضعيف ويركع أمام القوي، أما المؤمن يرحم الضعيف ولا يذل أمام القوي، يرحم الضعيف ولا يذل أمام القوي. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه مواقفهم في العلاقات العامة. أما مواقفهم التعبدية تراهم ركعا سجدا، الصلاة عندهم في المقام الأول، الصلاة عماد الدين، تراهم ركعا سجدا. نيتهم موقفهم مع الكفار هكذا، مع المؤمنين هكذا، عبادتهم صلاتهم في المقام الأول. الآن نواياهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تعنيهم الآخرة، يعنيهم رضوان الله عز وجل، يسعون إلى مرضاة الله، فهو أسمى أهدافهم. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ما ممكن تفسر هذه الآية تفسير يعني صغير أنه في هون أثر السجود، لكن وجهه المقبل على الله عز وجل ترى الصفاء في وجهه، ترى الحب في وجهه، ترى الإخلاص في وجهه، ترى البراءة في وجهه، ترى النور في وجهه، ترى الحسن في وجه الحسن الإيماني في وجهه. سيماهم في وجوههم من شدة اتصالهم بالله، من أثر السجود. الله اختار من الصلاة السجود لأن أقرب وضع تكون فيه مع الله وأنت ساجد، أعلى درجات الصلة وأنت ساجد. فلذلك اختار الله عز وجل من الصلاة سجودها، قال سيماهم في وجوههم. المؤمن وجهه منور، لا أعني أبدا لون الوجه. سيدنا بلال وجهه منور، أعني الحسن الإيماني، في صفاء، في براءة، في حب، في إخلاص، في رقة، في نور، في لمعة، في إشراق. هي السماء سبب اتصاله بالله، هذا الإشراق وهذا الحسن وهذا النور وهذا التألق وهذا الجمال. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا الشيء ليس في عالم، ليس في الدين الإسلامي فقط، كل إنسان في أي مكان وزمان إذا اتصل بخالق الأكوان فله هذا الوجه. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، شيء قديم. هذا نظام الله، هذه نواميس الله عز وجل في الكون. يعني كل مخلوق الاعتزال بالله بيتألق، مقطوع عن الله تلاقي انطفى، كمد، اغبر وجهه، صار في وجهه سواد المعصية، سواد البعد، سواد الجفاء. كزرع أخرج شطأه، في أشجار كالزيتون تخرج فسائل من طرف جذرها، كزرع أخرج شطأه فآزره. هي فيها إعجاز هذه الكلمة، يعني هذا الزرع آزر هذه الفسيلة، وهذه الفسيلة آزرت هذا الزرع. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وجههم، تعهدهم بالتربية، دلهم على الله، زكاهم، طهرهم. والصحابة دعموا هذه الدعوة ونصروا النبي وكانوا معه وافتدوه بأرواحهم وأموالهم. آزره، يا ترى الأصل آزر الفرع، لما الفرع آزر الأصل كلاهما صحيح. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، كانت فسيلة غضة صغيرة أصبحت شجرة وارثة الظلال. المؤمن يبدأ صغير لكن بتنامى إيمانه، بتنامى ملكاته، بصير إنسان فذ عظيم. يعني أيام شخص بصير أمة، إن إبراهيم كان أمة. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. كافر تافه، المؤمن شخصيته فذة، ودائما يعني الكافر يحسده. من أين هذه الحكمة، هذه الشجاعة، هذا الحلم، هذا التعفف؟ تلاقي الكافر عبد لشهواته، حقير أمام شهواته. المؤمن يضبطها، عفته تلفت النظر، أمانته تلفت النظر، عفته عن المال الحرام يلفت النظر، عفته عن النساء يلفت النظر، استقامته تلفت النظر، دأبه على عمله يلفت النظر. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من كان على شاكلتهم. هذه للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه في حياته ولكل مؤمن سار على أثره بعد مماته. وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة محو السيئات والذنوب، والأجر العظيم سعادة الدنيا والآخرة. فهذه الصورة عن النبي وأصحابه. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة موجودة عنا، يعني تعاون الحياة. النبي يوضح ويبين ويعاون، وصحابته يتلقون ويعينونه، في تعاون. إذا ما في تعاون بين المؤمن وأخوه المؤمن، الأول ينصح الثاني يستجيب، الأول يوجه الثاني يطبق، الأول يطلب الثاني يقدم. فآذره النبي، آذر هذه أصحابه، وأصحابه آذروه، والحياة تعاون. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا تنتهي هذه السورة الكريمة، وهي سورة الفتح. وننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى سورة الحجرات، والحمد لله رب العالمين.